لون اللبيب. أحد الصفات التي جاءت على يعني سواء أوزان الصفات. يجي أنا ذاكر بالإزات القيود لها يجي 10 أوزان. هذا جت على فعل فعل كقولهم ماء روا وقوم عدا نسج وقد يمد مع الفتح سواء أو يكسر أو يضم سواء لكن مع القصر وسوى وسوى إذا كان هذا مع القصر سوى وسوى ضم السين وقرئ بهما شلون شيخ اتفرت عفوا شيخ وقد تمد نحو مررت برجل سواء قد تمد مع الفتح واشك ما عندي يعني شلون مررت برجل سواء والعدم وقد تمد مع الفتح شيخ قريت شيخ واشك وقد يمد تقريت شيخ وقد يمد مع الفتح نحو او يكسر او يضم لا شيخ نحو مررت برجل سواء والعدم يا سواء نعتنا رجل سواء راح يجي المثال لكن بعد هذا اي وراها وبمعنى الوسط وبمعنى التام انتم ناقص عندكم خلاص احنا انتم ناقص عندكم اسمعي وقد يمد مع الفتح او يكسر او يضم وكلاهما مع القصر وقرئ بهما يعني شنو سواء وسوى وسوى ويوصف بهما غير المكان شد المثال غير مكان فيجب أن تمد مع الفتح مررت برجل رجل مكان لا هو والعدم سوى مررت برجل سواء صفة للرجل مررت برجل سواء يعني هو والما في سواء غير مكان تمت والرجل هم غير مكان رجل مكان غير مكان تمت وبمعنى الوسط سيجيب الآية في سواء الجحيم يعني بوسطة وبمعنى التام يعني معنى بقول سواء يعني تام بتمد فيهما مع الفتح نعم قال تعالى في سواء الجحيم وسط له وسط وقولك هذا درهم سواء يعني معنى شنو سواء تام وبمعنى القصد يعني قالنا سواء قصد أقصد فتخسر يعني شو قول سواء وهو أغرب معانيها القصد قال كقولي فلأصرفن سوى حذيفة يعني أصد حذيفة متحتي منو لفتى العشي وفارس الأجراف متحتي على قاصد دي لكن أصرف منه إلى غيره طيب ذكر ابن الشجري وبمعنى مكان أو غيره مكان أو غير هاي مات الاستثناء طبعا قلنا أن غير تأتي للاستثناء ويجرى عليها النصب وأحيانا كن نعت لكري قبلها معنى مغير على خلاف بذلك فيمد مع الفتح ويقصر سوى ويجوز الوجهان إيش يعني مكان غير أو مع الكسر وتقع هذه صفة واستثناء كما تقع غير وهو عند الزجاجي ومالك غير في المعنى والتصرف في المعنى دل على استغير يعني لما القرآن سوى زيد غير زيد وأيضا احنا عدنا وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك كذلك المصدر سبحان الله جامد لكن الضرب متصرف نعم شنو متصرف يرى مبتدا يرى فاعل تشوف تصرف فتقول جاءني سواك بر يا أني سواك، ليش؟ اليا مفعول به وسوى فاعل، لكن بس الضمة مقدرة على الألف الفاعل. ورأيت سواك مفعول به وين مقدرة؟ على الألف. زين النصب على المفعول. وجاءني أحد سواك، هنا ما جاءني أحد، إذا نفيه طبعا لازم ما جاءني أحد سواك. هذه سواك يرهم على البدلية، لأنه إذا كان مستثنى منه منفي يجوز النصب على الاستثناء ويجوز على البدلية تابع لقبله. النصب والرفع هو الأرجح، يعني الرفع يعني على البدلية من أحد. طيب، وعند السيبوي والجمهور النخب ظرف مكان ملازم للنصب ولا يخرج عن ذلك إلا. وعند الكوفيين وجماعة إنها شنو ترد؟ مكان ورد على من نفى ظرفيتها بوقوعها صلة. شوف إحنا عندنا صلة لازم تكون جملة أو شبه جملة، الظرف الجار مجرور. ما جاء ما يصير جاء الذي رجل، ولا جاء الذي زيد، ولا الذي جاء هذا، لازم جاء الذي عندك أو جاء الذي أمامك، لازم عاد علق ثبتهم، لأنه يعني لازم ما تكون جملة، لازم تكون جملة إذا قدرنا فعل تكون جملة، أما ثابت لا تصير مفرد. زين، جاء الذي سواك، جت جاء عرفت جاء مثل جاء الذي عندك، ثبت عندك أو استقر عندك، وأجيب بتقدير سوى خبرا اللي هو محذوفا، يعني جاء الذي هو سواك، تصير شنو جملة، تصير جملة أو أو حالا لثبت مقدر ثبت مضمرا كما قالوا لا أفعله ما أن حراء مكانه، يعني جبل الثور حراء ما زال ثابت ما أفعل. إيه زين شنو على أساس ما دام لم يتغير مكانه. إيه ولا يمنع الخبرية قولهم سواءك بالمد والفتح سواءك، ليش؟ يقول لك أشو جبت بالفتح هم لجواز أن يقال إنها بنيت، يعني الفتحة مو إعراب، فتحة بناء لإضافتها إلى المبني وهو الكاف وضفت المبني كما في غير جاء غيرك. تنبيه يخبر بسواء التي بمعنى مستوى إيش عن الواحد فما أبقاه، يعني شوف يعني المصدر لا يثنى ولا يجمع، مو فإذا جبت خبر عن المفرد عن جمع يبقى واحد. نحو ليسوا لأن في الأصل مصدر بمعنى استواء، وقد أجيز في قوله سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم على سواء، كونا خبرا عما قبلها إن الذين كفروا، إن الذين كفروا مو لا وإحنا الموصول الذين كفروا إن ترد خبر مو سواء عليهم خبر إن وكذا كونا خبر عما قبلها أو عما بعدها، يعني أنذرتهم تسبك بمصدر إنذارك وعدمه سواء، أو مبتدأ وما بعدها سواء زين. الإنذار شو يصير إنذارك خبر فاعل وما بعدها هذا عليش، إذا كان خليناها خبر لهذا خليناها هي خبر لنا، وإنذارك شو يصير فاعل. إن الذين كفروا سواء هذا الخبر وإنذارك فاعل، ومبتدأ على الثاني واضح زين، وخبر على الثالث. وأبطل ابن عمرو الأول قال ما الخبر الذين إن الذين، أصل خبر إن الذين. ليش يا باب؟ لأن قال سواء إن الذين كفروا سواء أنذرتهم، بأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله له الصدارة. أنذرتهم سواء عليهم أنذرتهم. والثاني بأن المبتدأ، يعني علتين، بأن المبتدأ المشتمل على الاستفهام شنو؟ واجب التقديم. إذا خليته مبتدأ لازم تخليه لي لقدام، فيقال له وكذا الخبر. ها، إذا بيستفهام يحتاج إلى التقديم وما تحتاج. زين، الثاني قصد الإعراب الثاني إنه يصير خبر ما بعده. إيه، لكنه هم يدخلنا خبر هو، ها، يحتاج إلى التقديم. فإن أجاب بأنه مثل زيد أين هو؟ زيد أين هو؟ الجملة مو خبر مال زيد؟ خبر من منعناه. وقلنا له بل هو مثل كيف زيد؟ إذا تقدم له مقدم، كيف خبر مقدم وزيد؟ زين، لأن أنذرتهم يعني إذا لم يقدر بالمفرد الدار يكون لم يكن خبرا لعدم تحمله ضمير سواء. هو إذا كجملة، هو إذا قلنا جملة هذه لازم تحتوي على ضمير. وأما شبهته ما الاستفهام، قال استفهام، فجوابه أن الاستفهام ليس على حقيقته. يعني أنذرت وبقى يستفهم، مو هذا التقرير. فإن أجاب بأنه كذلك في علمت أزيد قائم، زين استفهام معلق علمت عن العمل. لو نشيل الاستفهام شو يصير؟ زيدا قائما، جت الهمزة علقته، أي علقته في اللفظ لكن في محل نصب سدت وسد المحل. وقد أبقي عليه استحقاق صدرية بدليل قلنا بل الاستفهام مراد هنا، علمت أزيد يعني علمت هذا الاستفهام. واحد قال أزيد قائم، مو أنا جدت علمت هذا. وأما في الآية ونحوها فلا استفهام البتة، مو أنذرت بها، لا من قبيل المتكلم ولا من قبيل غيره. خلي نقرأ خلال حتى نوقف على لأن احنا قرينا خلا وحاشا بعد على عدا مثل خلا فيما ذكرناه من القسمين تحدثنا عنها. هل حرف جر هي أو فعل؟ وفي حكمها مع ما إذا جت فيها ما المصدرية فقط ناصبة، لأنها لا يقع بها المصدرية إلا الفعل، والخلاف في ذلك. ولم يحفظ فيها سوى إلا الفعلية، يعني مرض بي الحرف جر. Thank you.